بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنبه هنا إلى أنه سبق الحديث عن قوله والصحيح متشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. ذكرت أن هذا قول باطل، ومراد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حيث التأويل، يعني النظر في المعنى، وإلا من حيث الحقيقة الكيفية هذا مسلم أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلى الله عز وجل، ولا يفهم من كلامنا في التشابه مطلقا، وإنما المراد به ما يذكره المصنف هنا من أن المتشابه يحرم تأويله كآيات الصفات، يعني تفسيره. قلنا هذا باطل، جعل آيات الصفات من المتشابه هذا قول باطل، وأما الحقيقة حقيقة الصفات وكنها الصفات نقول هذا من المتشابه، لأن ذلك مختص بالله عز وجل، وأما معناها فليس من المتشابه، بل هو معلوم من لسان العرب، معلوم من لسان العرب. ثم وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والآحاد. ذكرنا أن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ بالمباشرة، وهذا من جهة الصحابي وهو مقطوع به، وأما ما يكون واسطة فهذا هو الخبر الذي يبحث فيه أهل الحديث وكذلك الأصوليون. والخبر عندهم ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. والمتواتر سبق الحديث عنه، قلنا كثير مما يتعلق بالمتواتر من حيث الأصل لا حكم له، بمعنى أنه لا يسلم للأصوليين وكذلك لمن تكلم من أهل الحديث في هذا النوع على جهة التفصيل، فأكثر التفصيل لا أصل له، وإنما يثبت المتواتر بأنه ما رواه جمع، واشتراط عدم التواطؤ على الكذب، هذا إن كان وسلم فيكون بعد طبقة الصحابة، ويفيد حينئذ العلم اليقيني قاطعي دون قرينة خارجة عن الأساليب نفسها. ثم قال والآحاد، أي القسم الثاني للخبر باعتبار وصوله إلينا الآحاد، وهو في اللغة جمع أحد، كأجل وآجال وبطل وأبطال، وأحد بمعنى واحد، بمعنى واحد، همزته مبدلة من الواو فأصلها واحد، ومعناه في اللغة ما يرويه الواحد. الآحاد في اللغة ما يرويه الواحد، ولصلاح محدثين كذلك الأصوليين على أنه ما لم يتواتر، ولذلك قال والآحاد ما لم يتواتر، إذن القسمة ثنائية، فليس ثم واسطة بين الآحاد والمتواتر. حينئذ المستفيض أو المشهور هذا داخل في الآحاد، لأنه إذا لم يكن متواتر صار أحادا. ما لم يتواتر أي ما لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر، لم تبلغ نقلته يعني رواته مبلغ الخبر المتواتر. والعلم لا يحصل به، بمعنى المراد العلم اليقيني، لأن المتواتر عندهم يفيد اليقين، وما عدا المتواتر لا يفيد اليقين، يعني لا يقطع بنسبته للمنقل عنه والمنقول عنه والمخبر عنه، يعني لا يقال هذا مرزوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأنه لا يفيد العلم. وهذا الفرق بين المتواتر الذي أفاد العلم والآحاد الذي لم يفيد العلم. والخلاف الجاري في الآحاد كما سيأتي مبناه على أنه هل يلزم بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، حينئذ يقيل بأنه يفيد العلم يلزم وإلا فلا. هنا قال والعلم لا يحصل به، العلم يعني اليقيني لا يحصل بالخبر المتواتر، بل يفيد الظن، وهو رجحان صحة نسبته إلى من نقل عنه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حينئذ ثم رواية عن الإمام أحمد أن خبر الآحاد لا يحصل به العلم، وإذا لم يحصل به العلم ثبت مقابله وهو إفادة الظن، وهذه الرواية ضعفها إمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، يعني من الحنابلة، أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني وإنما يفيد الظن. ودليلهم أنه لو أفاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه ونحن لا نشعر بذلك، بمعنى أنه لو كان مفيدا للعلم، لو أخبرك زيد من الناس عن وقوع حادثة، هل تشعر في نفسك أن هذا العلم يقيني أو أنه ظني يحتمل الخطأ والغلط ونحو ذلك، بل والكذب؟ أنت تشعر بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، فردوا ذلك إلى ما يدرك بالحس، فالشأن كذلك فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن، لأنه لو أفاد العلم لحصل لنا في كل خبر نسمعه ونحن لا نشعر بذلك، فصار الدليل حسيا، فدل على أنه لا يفيد العلم. وأيضا أعدل الرواة يجوز عليه الغلط والوهم بل والكذب، فالقطع بصدقه حينئذ لا معنى له، هكذا قال الأصوليون في هذا الموضع. والأخرى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بلى، يعني يفيد العلم، قال روايتان، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين أنه يفيد الظن، يقابلها الرواية الأخرى وهو أن خبر الأحاد يفيد العلم، ولذلك قال والأخرى بلى، يعني يفيد العلم، يفيد العلم. في قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، يعني كما وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، بمعنى أن خبر الواحد كالخبر المتواتر كل منهما يفيد العلم، وهذا قرره ابن حزم رحمه الله تعالى كما في الإحكام، وبين أنه عند أهل الحديث المتخصصين الذين شأنهم الرواية ونحوها فإنه يفيد العلم عندهم. إذن وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، هذا صرف للقول السابق بأن المراد به عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول جماعة من أصحاب الحديث أن مرادهم بالعلم ليس مطلق خبر الأحاد، وإنما ما احتفت به القرائن، ما احتفت به القرائن، وعليه تكون الأقوال ثلاثة، يفيد العلم مطلقا، يفيد الظن مطلقا، التفصيل. والمصنف جعل القول الثاني فيه التفصيل، بمعنى أنه لم يجعل في المسألة إلا قولين، يفيد الظن مطلقا، يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وليس الأمر كذلك، بل المسألة فيها ثلاثة أقوال. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك خبر الصحابي، فإنه يتقوى إذا أجمعت عليه الأمة، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، فإن لم يكن قرينة يعني دالة على صدق الخبر أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، أي فلا يفيد العلم بل الظن. إذن ثلاثة أقوال في المسألة، هل الخبر الواحد يفيد الظن مطلقا أو يفيد العلم مطلقا أو فيه تفصيل إن احتفت قرائن به أفاد العلم وإلا فلا، وهذا الثالث رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم وابن حجر في النخبة. فإن لم يكن نعم، وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، الآن هذه مسألة أخرى، هل يتعبد به أو لا، بمعنى أنه هل يفيد العلم أو الظن، هذا باعتبار مدلوله وما يتعلق بالمصدق أو المكذب يعني السامع أو المخاطب. وثم مسألة أخرى هي مسألة التعبد به العمل، هل دل العقل على جواز العمل بخبر الواحد أم ثم تفصيل. قالوا قد أنكر قوم من الأصوليين جواز التعبد به مطلقا يعني عقلا لكنه على جهة الإطلاق لاحتماله، يعني الاحتمال أن يكون كذبا أو أن يكون خطأ، حينئذ صار متردد فيه، يعني صار الناظر مترددا فيه، وإذا كان كذلك فهذا هو الشك، وإذا كان شكا حينئذ لا عمل به بالشك، فالاحتماله الصدق والكذب والغلط والوهم، حينئذ صار فيه نوع تردد وهذا هو الشك، وحينئذ لا يعمل به بالشك، فدل العقل عندهم على أن خبر الواحد لا يعمل به مطلقا. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا يعني مطلقا لاحتماله أن يكون كذبا أو خطأ والعمل به عمل بالشك. وقال أبو الخطاب يقتضيه، يعني يقابل قول الأول أنكروا أن العقل دل على جواز التعبد به، قابلهم الخطاب وأثبت أن العقل يدل على وجوب العمل به، ولذلك قال وقال أبو الخطاب يقتضيه أي وجوب قبول خبر الواحد، فالعقل دال على أنه يجب العمل بخبر الواحد. لماذا؟ لأن الراوي العدل لخبر الواحد مظنون الصدق، مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله وهو الوهم، والعمل بالراجح يوجبه العقل. ولذلك المسائل التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم والنتيجة تكون معلقة بالراجح، حينئذ دل العقل على أنه يجب العمل بما كان راجحا، وهذا محل وفاق. وإلا لو لم يكن ثم دليل عقلي على وجوب العمل بما كان راجحا لما عمل عامل بالشريعة البتة مما وقع فيه نزاع. فحينئذ العمل بالظن الراجح هذا مقطوع به، مقطوع به. ومن هنا ذهب بعض الأصوليين إلى أن الفقه كله مقطوع به، وليس عندنا تفصيل بين الأحكام قطعية وأحكام ظنية. قالوا الظن وقع في الطريق لا في النتيجة، وأما النتيجة فمتفق عليها بأنه يجب العمل به بالراجح، سواء اختلف الراجح عند زيد أو عمرو أو آخره. فحينئذ نقول العمل بالراجح مقطوع به، فإذا كان كذلك دل العقل على وجوب التعبد بخبر الواحد. والأكثرون لا يمتنع، يعني جمهور أهل العلم على أن العقل يجوز الأمرين، يجوز الأمرين، لا يقال بأنه يمنع ولا يقال بأنه يوجب، فيجوز أن يكون قبر الواحد معمولا به أو لا. والأكثرون لا يمتنع، يعني لا يمتنع عقلا أن يأتي دليل على وجوب العمل بخبر الواحد أو تجويز العمل بخبر الواحد، فهذا جائز وذاك جائز. والعمل به جائز عقلا عند جماهير العلماء، لماذا؟ قال لأنه لا يلزم منه محال، لا يلزم منه محال، وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع. إذا كان كون الخبر يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب هذا لا يمنع بأن يتعبد بالخبر. هذا ما يتعلق به بالعقل. إذن فيه ثلاثة أقوال: يمتنع عقلا، يجب عقلا، لا يمتنع. فأما سمعا يعني من جهة ما تعبد الله تعالى به الخلق، فأما سمعا فيجب عند الجمهور، فيجب عند الجمهور، وواجب سمعا في العلميات والعمليات. وخالف أكثر القدرية وهم المعتزلة، وعندهم لا يجوز العمل بخبر الواحد، وقالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد لاحتماله الخطأ من الناقل. وإجماع الصحابة على قبوله، نعم، يرد ذلك. وإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد يرد ذلك. إذن ثم مسألتان: ما الذي يفيده خبر الواحد؟ يفيد العلم، يفيد الظن، التفصيل. هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ. المسألة الأخرى وهي التي يقع فيها التضليل والتبديع: هل يجب العمل بخبر الواحد دون تفريق بين العلميات والعمليات؟ هنا يكون المخالف قد وقع في بدعته، وهو أن الصحيح الذي وقع عليه إجماع الصحابة أن خبر الواحد يجب العمل به مطلقا في العلميات وفي العمليات، خلافا لمن خالف في ذلك من أهل البدعة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ممن قالوا بوجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام التعبدية، يعني في الفقهيات وغيرها، وأما العقائد فلا يقبل فيها خبر الواحد، وهذا القول يعتبر بدعة. وليس الخلاف هنا كالخلاف هناك، فثم بعض طلبة العلم يسوي بين المسألتين، وهذا غلط. فالخلاف السابق خلاف سائغ ومسألة اجتهادية، وأما هل يقبل ويعمل بخبر الواحد أو لا، هذا محل إجماع بين الصحابة أنه لا فرق بين العلميات ولا العمليات في خبر الواحد. فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية، قدرية هم نفاة القدر، هم معتزلة، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ولذلك جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنه يعمل بخبر الواحد مطلقا ولو كان مفيدا للظن، ولو كان مفيدا للظن. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في اللغة تطلق على الواحد فصاعدا، دل على أن خبر الواحد يعمل به. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يبعث الأحاد إلى القبائل، معاذ واحد وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم من شهادة لا إله إلا الله، هذا توحيد، ودل على أن خبر الواحد يعمل به مطلقا دون تفصيل. كذلك عمل ورجوع الصحابة إلى خبر الواحد في وقائع كثيرة، فجاء في حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. كان الأصل أنهم يستديرون أو يستقبلون الشام، وهذا مقطوع به، وجاءهم آت واحد، وإذا كان خبره يفيد الظن حينئذ رفعوا القطع به بالظن. لماذا؟ لأن الأصل المعتمد عندهم آنذاك هو العمل بخبر الواحد مطلقا، لأنه عادل والعادل الأصل في خبره القبول. إذن إجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، يعني يرد قول المعتزلة قائلين بأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وشروط الراوي أربعة. وشروط الراوي أربعة، هذا صفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، من الذي يقبل ومن الذي لا يقبل، لأنه سبق أن المتواتر لا يبحث فيه عن إسلامهم ولا عدالتهم، وإنما يقبلون مطلقا. وأما خبر الواحد فهو الذي يأتي البحث عن صفة القبول وعدمها. وشروط الراوي أربعة، متى ما وجدت في الراوي رجحنا صدقه على كذبه، رجحنا صدقه على كذبه. الأول، الشرط الأول للإسلام، الثاني التكليف، الثالث الضبط، الرابع العدالة. هذا أربع شروط لابد من استيفائها. إن وجدت مستجمعة في راوي حينئذ قبل خبره ورجح صدقه على كذبه، وإن انتفت أو انتفى بعضها فينظر فيه بحاله. الأول الإسلام، والإسلام معلوم حاله أنه إذا لم يكن مسلما حينئذ صار كافرا، فإذا كان كافرا انتفت عنه العدالة، حينئذ لا يؤمن على الدين من أن يقول فيه ما ليس منه. فالإسلام شرط من شروط صحة قبول الرواية عن الراوي، لكن هذا يعتبر شرطا للأداء لا للتحمل، لأن عندنا أداء وعندنا تحمل، تحمل أن يتعلم ويسمع، وأما التبليغ والإبلاغ والتعليم فهذا يسمى أداء. حينئذ الإسلام شرط في الأداء لا التحمل. ولذلك جاء عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور، وهذا قد تحملها وهو كافر ثم أداها وهو مسلم. حينئذ نقول هذا الإسلام يعتبر شرطا في الأداء لا في التحمل، فإنه كان وقت التحمل أسيرا من أسارى بدر قبل أن يسلم. إذن الأول الإسلام، وهذا محل إجماع، فلا تقبل رواية كافر. مفهومه إذا اشترطنا الإسلام مفهومه يقابله الكافر، ثم الكافر قد يكون أصليا ثم قد يكون مسلما ويقع في بدعة، وهذه البدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة، ثم هذه البدعة المكفرة قد يكون داعية وقد لا يكون داعية. إذن ثم تفصيل في المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلا تقبل رواية كافر لأنه لا يؤمن عليه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحريف دينه، لا يؤمن عليه الكذب على الله ورسوله وتحريف دينهم. قال: ولو ببدعة، ولو ببدعة، بمعنى أن التكفير هنا أو الكفر قد يكون كفرا أصليا كاليهود والنصراني، هذا لا يقبل منه البتة، وقد يكون مسلما ولكنه يقع في بدعة، ثم هذه البدعة تكون مكفرة له مخرجة له من الملة. قال: فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة، يعني ولو كان كفره بسبب بدعة. فالبدعة المكفرة سبب لرد الرواية، بدعة المكفرة سبب لرد الرواية. قال: إلا المتأول، إلا المتأول، المتأول الذي يقع في بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة أو مفسقة على النوعين، ولكن يكون له شبهة، شبهة دليل، بمعنى أن يكون له مستمسك من الشرع من كتاب أو سنة، ويكون له نوع وجه استدلال في لسان العرب، هذا الذي يعتبر متأولا، لابد أن يكون مستمسكا بالكتاب والسنة، ويكون له في استدلاله نوع استدلال، يعني نوع قول لأهل اللغة في هذه المسألة. وأما من لم يستدل بالكتاب والسنة بأن جعل العقل أصلا في التشريع أو أصلا في إثبات العقائد أو نحو ذلك فهذا لا يقال بأنه متأول. فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول، يعني إلا المبتدع الذي كفر بسبب بدعته لكنه متأول، أي مستند إلى الكتاب والسنة، إذا لم يكن داعية. إذن إلا المتأول فيقبل، لكن المتأول على مرتبتين: متأول ينصر بدعته بمعنى أنه يدعو إليها، ومتأول لا ينصر بدعته بل يعتقد ويكف شره عن الناس، فثم فرق بين النوعين. إلا المتأول إذا لم يكن داعية، إذا لم يكن داعية، مفهومه إن كان داعية فلا تقبل روايته، فلا تقبل روايته. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة، وهو أنه يقبل المتأول إذا لم يكن داعية، فإن كان داعية حينئذ لا يقبل، لا تقبل روايته. هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة. على كل مسألة فيها خلاف، إن كان ظاهر صنيع صاحب الصحيحين وغيرهما أنه يقبل المبتدع مطلقا إذا كان صادقا، إذا كان صادقا. لكن اشتهر عند المتأخرين ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في ظاهر كلامه، يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد، أن الكافر ببدعة، من وقع في بدعة مكفرة، فالأصل فيه أنه ترد روايته إلا إذا كان متأولا ولم يكن داعية، فإن لم يكن متأولا لا تقبل روايته، وإن كان متأولا داعية فلا تقبل روايته، إن كان متأولا ليس داعية لبدعته تقبل روايته في ظاهر كلام الإمام أحمد. فقد ورد عنه يكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية، يكتب حديث القدري، والقدرية عند الإمام أحمد كفار منكرون للقدر، حينئذ قال يكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية، مفهومه أنه إذا كان داعية لا يكتب حديثه البتة. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. ما ضابط الكفر الذي يعتبر هنا فارقا بين المسلم والكافر، لأنه يترتب عليه مسألة وهي قبول روايته من عدمها؟ قالوا المراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الملة، الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الملة. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، ومن لم يكن كذلك فيقبل مع ضبطه وورعه وتقواه. يعني يكون متعلق هذا الكفر الذي نعتبره بدعة مكفرة أنه ما لم ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فإن وقع في ذلك حينئذ لا يعتبر سائغا، وأما إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة هذا يعتبر كافرا ولا يقبل البتة. والتكليف هذا الشرط الثاني، والتكليف والمراد بالتكليف البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا، لكن فيه تفصيل من جهة التحمل والأداء. فالعقل هو أصل الضبط، والبلوغ هو الوازع عن الكذب، فالبلوغ شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل، والعقل شرط لهما معا، فلا بد أن يكون عاقلا، حينئذ المجنون لو تحمل حرفا وأداه في أثناء جنونه أو بعده لا يقبل منه البتة. لماذا؟ لأن العقل شرط لهما للتحمل والأداء معا، وأما البلوغ فهذا شرط للأداء لا للتحمل، ولذلك قد حفظ من الصحابة وهم صغار وأدوا بعد ذلك فيما إذا بلغوا. إذن من شروط الراوي العقل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، إذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكذب. ثانيا البلوغ، وعند الأئمة الأربعة لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق، بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب، يعني الصغير الذي لا يكون مكلفا قد يعلم أنه لا يعاقب على تعمده الكذب لأنه غير مكلف، يعني لم يتعلق به تحريم ولا إيجاب، حينئذ لا يؤمن منه أن يقع في الكذب، فحينئذ يدخل في السنة ما ليس منها، فلذلك اشترط فيه البلوغ. والتكليف حالة الأداء، يعني حالة إبلاغه للغير وتعليمه لغيره. الثالث الضبط، والضبط هنا أن يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يضر يسير خطأ لعدم السلامة، بمعنى المراد لذلك لم يقيده المصنف هنا بتمام الضبط، لأن الضبط قد يكون تاما وقد يكون خفيفا، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، حينئذ المراد هنا المقبول من حيث هو، فإذا كان كذلك شمل الصحيح لذاته أو لغيره أو الحسن لذاته. إذن المراد هنا بالضبط أن يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة فيه ولا نقص، وأما الخطأ اليسير فهذا لا يعتبر عائقا أو حاكما عليه بكونه ليس بضابط. فالضبط اشترط هنا لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به، والمراد غلبة ضبطه. والضبط سماعا وأداء، يعني تحملا وأداء، فالضبط هنا يختلف عن التكليف ويختلف عن الإسلام، فلابد أن يكون ضابطا وقت سماعه وقت تحمله، ليس بغافل، ليس بنائم، ليس منشغل، وكذلك يكون في الأداء. والعدالة وهو الشرط الرابع والأخير. والعدالة لغة التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان، توسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان، وهي صفة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، بمعنى أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويبتعد عن سفاسف الأمور ورذائلها. والعدالة شرط في قبول ما يأتي به الراوي إجماعا، فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. فالعدالة هنا تعتبر شرطا بالإجماع، وتعرف بالاستفاضة أو بالنص، يعني يشتهر أن فلان من الناس عدل كالأئمة الأربعة وكبار التابعين، لا يبحث عن عدالتهم إنما يكتفى بشهرتهم كالحسن البصري، محمد بن سيرين، لما أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، لا يبحث عن عدالتهم، أو بالنص ولو بنص عالم واحد، لأنه يعتبر من التزكية كما سيأتي. فلا تقبل من فاسق، لا تقبل من فاسق. لماذا؟ لأن الخبر أمانة والفاسق غير مؤتمن. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. إذن الفاسق لا يقبل، أصل فيه التوقف حتى تثبت عدالته، ثم بعد ذلك يقبل خبره. فلا تقبل من فاسق. والفاسق قد يكون فاسقا لذنب معصية، ويقابله من باب التقسيم البدعة، قد يكون فاسقا ببدعة، هذه البدعة قد تكون بدعة اعتقادية أو بدعة قولية أو بدعة عملية، ويختلف الحكم فيها باختلاف نوعها. إلا ببدعة متأولة، يعني عنده نوع فسق اعتقادي لكونه مرتكبا لبدعة. والمراد به هنا من يخالف باب الإيمان والأسماء والصفات ونحوها. عند أبي الخطاب والشافعي: فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة، يعني متأولا، إلا من فسق ببدعة، يعني فسقا اعتقاديا، عند أبي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل. هذا كلام جديد. والمجهول في شرط منها، يعني من هذه الأربعة، عرفنا أن العدالة شرط، فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا، وهذه البدعة بعض فصل فيها كالبدعة السابقة داعية أو ليس بداعية. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وهو قول الجمهور، أن من جهل إسلامه أو جهل تكليفه، بلوغه أو عقله عند التحمل أو الأداء أو الضبط أو العدالة لا يقبل. هذا هو الأصل فيها كمذهب الشافعي، وهو قول الجمهور، لأنه إذا لم يعلم حينئذ الأصل العدم، فإذا كان الأصل العدم استصحبناه ولم نبني عليه حكما من حيث الثبوت. والمجهول في شرط منها لا يقبل، وهو قول الجمهور وهو مذهب الشافعي، لأن الشرط عدم العلم بالفسق. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية: إلا في العدالة. فظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الخلاف كائن في هذه المسائل الأربع كلها، يعني الإسلام والتكليف والضبط والعدالة. والمشهور أن المسائل الثلاث الأول، الشروط الثلاث الأول، ليس فيها خلاف من حيث الجهل. فإن جهل إسلامه فلا يقبل قولا واحدا، وإن جهل ضبطه فلا يقبل قولا واحدا، وإن جهل تكليفه لا يقبل قولا واحدا، وإنما إن جهلت عدالته فهذا الذي وقع فيه نزاع. فالخلاف في مجهول العدالة. أما مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل قولا واحدا. ولا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط، فلا يفرق بينها. والقياس على الشهادة، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل: وأشهد ذوي عدل منكم. والمجهول غير عدل، مجهول غير عدل. إذن الشك في هذه المسائل كلها، أو العلم بعدم وجودها، هذا قطعي بأنه لا يقبل. الشك فيها وجد أو لا، ننزل الشك منزلة العدم، حينئذ لا يقبل. والكلام إنما يكون في العدالة. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلا في العدالة، إلا مجهول العدالة، فتقبل روايته كمذهب أبي حنيفة. فتقبل روايته كمذهب أبي حنيفة. ومجهول العين لا يقبل مطلقا وعليه أكثر أهل الحديث. مجهول العين يعني عن رجل ما نعرف ما اسمه حينئذ لا يقبل مطلقا عند جمهور أهل الحديث. ومجهول العدالة كذلك لا يقبل مطلقا عند أكثر المحدثين ومنه الإمام أحمد وأصحابه والمالكية والشافعية. ومجهول الضبط لا يقبل كذلك لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه فاشترط ثبوت ضبطه. هكذا حكاه بعضهم خلافا وما ذكرناه سابقا هو المعتمد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط ذكوريته، يعني لا يشترط الراوي أن يكون ذكرا، بل المرأة إذا روت كعائشة وأسماء كذلك تقبل روايتهم. ولا يشترط ذكوريته لقبول خبر عائشة وأسماء، ولا رؤيته حينئذ يقبل قول الضرير والأعمى، ولا فقهه إذا من لم يكن فقيها تقبل روايته، ولا معرفة نسبه فتقبل رواية مجهول النسب بل عديمه. إذن هذه كلها لا تعتبر شروطا. والمصنف هنا ينفي لأن هناك من يشترط، هناك من يشترط، فرواية الذكر أقوى من رواية الأنثى. لا، ليس الأمر كذلك. إذا كان الأمر مبنيا على الإسلام والضبط والتكليف والعدالة هذه يستوي فيها الذكور والإناث. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رؤيته فلو كان ضريرا كذلك يقبل. الفقيه هنا ينظر فيه من حيث إن خالف ما روى، فثم من يرى أنه إذا روى الراوي وهو صحابي فقيه حينئذ إن خالف رأيه روايته حينئذ صار تأويلا لذلك النص، صار تفسيرا له، فلا يوقف مع النص دون رأيه. والصواب أن يقال بأن العبرة بما روى لا بما رأى. ولا معرفة نسبه، وهذه كلها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقه. هذه عامة، نظر الله امرأ لم يشترط فيه أن يكون ذكرا ولا أنثى ولا أن يكون مبصرا أو ضريرا ولا غير ذلك. ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. إذا حد قيم عليه الحد لكونه لم يستكمل العدد، هل تقبل روايته أم لا؟ هل هو عادل أم لا؟ هل حده في مثل هذا الموضع يسلبه العدالة أو لا؟ محل نزاع. والصحيح أنه لا يسلبه العدالة. لماذا؟ لأنه ليس بقاذف، وإنما حد لعدم استكمال العدد. حينئذ لم يكن قاذفا لم يقع في كبيرة من الكبائر فيوجب فسقه، وإنما حد لكون العدد لم يستكمل، حينئذ نقول هذا أمر منفك. ولذلك قال ويقبل المحدود، يعني رواية قاذف في القذف إن كان شاهدا، يعني بلفظ الشهادة. قال أصحابنا إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته، لأن نقص العدد ليس من جهته، ولأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار لا مخرج القذف، فيحد وتقبل روايته. إذن هو ليس بقاذف وإنما هو شاهد، وحينئذ لما شهد ولم يستكمل العدد قد حد، وهذا الحد لا يعتبر قدحا فيه ولا في عدالته. والصحابة كلهم عدول، هذا محل وفاق، وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به. إذن كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم بإجماع المعتبرين، يعني من أهل الإسلام. وأما من لم يكن من أهل الإسلام فلا عبرة به بخلافه. وجاءت النصوص الدالة على فضل الصحابة في الكتاب والسنة، وهو محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت الله تعالى رضاه عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، دل ذلك على أن الصحابة لهم فضل عظيم. من هو الصحابي؟ إذن إذا كان الصحابة عدول لا نحتاج إلى البحث عن عدالتهم، هذا المراد في هذا الموضع، فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم. وجهالة الصحابي لا تضر، فإذا قيل عن رجل من الصحابة لا يضر. لماذا؟ لأن كونه صحابيا هذا وصف وتزكية، حينئذ كونه مجهول العين لا يضر. ومن هو الصحابي؟ قال والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، وهذا اختيار أهل الحديث أو جمهور المحدثين من، هذه صيغة عموم، صاحبه بمعنى اللقي ليعم البصيرة والأعمى ولو ساعة. والأصل في معنى الصحبة في لسان العرب الملازمة، فلا يسمى في لسان العرب صاحبا إلا من لازمه، وأما من رآه مرة أو جلس معه مرة هذا لا يسمى صاحبا. لكن لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل من رآه ولو عن بعد أو اجتمع به ولو كان أعمى أعطوه شرف الصحبة، فدخل في النصوص كلها التي يذكرها أهل العلم في عدالة الصحابة وفضلهم. من صحبه ولو ساعة بمعنى اللقي ليعم البصير والأعمى، أو رآه ولو لم يجتمع به، أو رآه ولو عن بعد ولو لم يجتمع به، لكن يشترط أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني لا يكون مناما، حي مؤمنا به، لو زاد به لكان أولى، يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره من الأنبياء، لا بد أن يزاد هذا القيد. ولذلك قال ابن الصلاح، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. إذن الصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا به، حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. وتثبت الصحبة بماذا؟ متى نحكم على الشخص بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، طرقها أربعة. أولا التواتر، كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين به بالجنة، أمر متواتر وإنكاره لا يمكن. ثانيا الاستفاضة والشهرة التي هي دون التواتر، كضمام وعكاشة ونحوهم. ثالثا أن يخبر غيره عنه بأنه صحابي، يعني إخبار الغير. رابعا أن يخبر عن نفسه، أن يخبر عن نفسه، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وتثبت صحبته يعني الصحابي بخبر غيره عنه، كأن يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وشهد أحدا وشهد آخره، هذا إخبار من صحابي بأن زيدا من الناس قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أو اجتمع به، أو خبره عن نفسه، هذا عند الجمهور، عند الجمهور فيه خلاف، لأنه ثقة مقبول، فعندئذ إذا كان مقبول القول فيقبل في ذلك كروايته، بشرط أن يكون معاصرا عدلا. وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة. إذن الصحابة ثبتت عدالتهم بالنصوص الشرعية، وهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، فحينئذ الجهالة بالصحابة لا تضر. بقي حال آخر من أحوال السند، وهو من بعد الصحابة، يعني من الطبقة الثانية، حينئذ لابد من التزكية، لابد من التزكية. والتزكية هنا قد تكون بالشهرة والاستفاضة، وقد تكون بالتنصيص، بالتنصيص. واختلفوا في التنصيص، هل لابد من التثنية أن يزكيه اثنان، أو لا يشترط ذلك ويكفي الواحد، واثنان يزكاه عادل ولا صح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح. وغير الصحابي لابد من تزكيته، لابد من تزكيته كالشهادة، لابد من تزكية الشهود. والرواية عنه تزكية في رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا روى راو عن شخص ما، هل بمجرد الرواية يعتبر تزكية له أو لا؟ قال نعم، تعتبر تزكية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قولها أنه لا يروي إلا عن عدل. إذا قال أنا لا أروي إلا عن عدول، حينئذ روى عن زيد من الناس ولا نعرفه، قالوا هذا تزكية له. لماذا؟ لأن مالكا مثلا رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن عدل، لأن أحمد لا يروي إلا عن عدل، فإذا علم من حاله أو بصريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدول، فإذا روى عن زيد من الناس حينئذ نقول هذا عدل ويعتبر تزكية له. والرواية عنه تزكية في رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح، يعني بالاستقراء وتتبع لأحواله، أو صريح قوله أن ينص من رويت عنه فهو ثقة عدل، أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. وأكثر المحدثين على أنه لا يعتبر تزكية البتة، بل ولو صرح أن قال حدثني الثقة، هذا لا يحتمل أنه ثقة عنده، ضعيف عند غيره، حينئذ إذا قال لا أروي إلا عن عدل، أو لا أروي إلا عن ثقة، أو من رويت عنه فهو عدل، هذا لا يعتبر تزكية، لا يعتبر تعديلا، بل لابد من النظر في حالهم. نعم. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، الحكم بشهادته أقوى من من تزكيته. يعني إذا قضى القاضي بشهادة زيد من الناس اعتبرها، يعني جاء زيد شاهدا في قضية فقبلها القاضي، حينئذ ثم أمران، أولا فعل ومتضمن لقول، حينئذ هل يعتبر هذا من القاضي تزكية أو لا؟ قال نعم، والحكم بشهادته ليست هي تزكية فحسب، بل هي أقوى من تزكيته، لأنه فعل تضمن القول أو استلزمه، بخلاف قوله عادل فهو قول مجرد، بكونه يأذن أن يشهد دل على أنه عدله، وليس عدله فحسب، بل رتب عليها الثمرة وهو قبول الشهادة وهو أعظم. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، يعني إذا قضى القاضي بشهادة زيد كان ذلك تعديلا له. ثم قال رحمه الله تعالى: والجرح، هذا يقابل التعديل، نسبة ما ترد به الشهادة، نسبة يعني إضافة، إضافة ما ترد به الشهادة إلى الراوي، إلى الراوي، يعني ينسب إلى الشخص ما يوجب رد شهادته، يقول كذاب، فاسق، دجال ونحو ذلك. وليس ترك الحكم بشهادته منه يعني من الجرح، لو لم يقبل القاضي شهادة زيد، هل هذا جرح أم لا؟ فيما سبق إذا قبل قلنا هذا تعديل، إذا ردها لا يلزم منه أن يكون جرحا. لماذا؟ لأنه قد يكون قريبا له، أو تكون ثم تهمة عند القاضي جنب هذا من أجل ألا يقع في الحرج. إذن وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني من الجرح، زد لفظ منه، أي وليس ترك الحكم بشهادته من الجرح لاحتمال وجود سبب آخر لترك العمل بشهادته غير الفسق، كعداوة أو تهمة قرابة ونحو ذلك. ثم قال: ويقبل كالتزكية من واحد، بمعنى أنه لا يشترط التعدد في المزكين ولا في المجرحين، فمن ثبتت عدالته بتزكية عدل إمام عارف بأصول الجرح والتعديل قبلت تزكيته، ومن جرح وهو إمام في الجرح والتعديل عارف بأسباب الجرح والتعديل يكفي، فلا يشترط فيه التثنية، خلافا لمن اشترط ذلك ابن عبد البر وغيره. ولذلك قال السيوطي: هناك اثنان إن زكاه عادل، والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح، فالأصح أنه يكفي تعديل واحد أو تجريح واحد. ويقبل كالتزكية من واحد عند الأئمة الأربعة، ولا يجب ذكر سببه، يعني إذا جرح إمام راويا هل يجب عليه أن يذكر السبب؟ يقول فلان لا تقبل روايته، أو كذاب لكذا، أو يطلق القول فيكتفى به. قال: ولا يجب ذكر سببه، لأن أسباب الجرح معلومة، أسباب الجرح معلومة. وعنه بلى عن إمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقبل الجرح إلا بذكر سببه، وهذه أولى، لأنه قد يختلف في أسباب الجرح، قد يجرح بما لا يعد جرحا، فحينئذ لما كان سبب الجرح قد يدرك بشيء واحد بخلاف التعديل، لأنه لا يشترط فيه ذكر الأسباب، بمعنى أنك إذا عدلته تعدله لماذا؟ لأنه فعل الواجبات وترك المنهيات، حينئذ تقول رأيته يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر، لا يشترط أن تعدد الأسباب التي كانت ثمرة في الحكم عليه بالتزكية، لأن أفعالها كثيرة. وأما الإسقاط فهذا يكفي فيه شيء واحد، فتقول كذاب، فاسق إلى آخره، وحينئذ سبب واحد يسقطه من أصله. ولذلك قال: ولا يجب ذكر سببه. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلى، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره. ثم للخلاف في أسباب الجرح، فلا بد من ذكر السبب الذي بنى عليه المجرح تجريحه. وقيل يستفسر غير العالم، يعني يقبل الجرح من غير بيان سببه إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل، إن كان من علماء الجرح ومن المعتدلين قبل منه دون استفسار، وأما غير العالم فيستفسر منه، والقول الأوسط أولى. عنه بلى، ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر، إذا تعارض تعديل وتجريح، عدل هذا عدله وهذا جرحه، قالوا يقدم على التعديل يعني عند التعارض، عند التعارض. وقيل الأكثر، قيل الأكثر يعني من الجارحين أو المعدلين. زيد من الناس عدله 4 وجرحه 3، إذن الأكثر 4، إذن هو عدل. أو تقول جرحه 4 وعدله 3، إذن هو مجروح، حينئذ صارت به بالكثرة، صارت به بالكثرة. والأولى أن ينظر فيه إذا ذكر بيان سبب تجريحه فهو مقدم، ولو عدله الأكثر، ولو عدله الأكثر. متى ما كان السبب مبينا في سبب الجرح حينئذ صار مقدما مطلقا ولو عدله الأكثر، ولو عدله الأكثر. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا ذكر السبب قدم، إذا ذكر السبب قدم صار مقدما. وأما إذا لم يذكر السبب حينئذ ينظر فيه باعتبار رواياته وغيرها، إذا كان التعديل مجملا والتجريح مجملا ينظر فيه. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابة 5، فمن الصحابي 5، ألفاظ الرواية التي بها يتوصل إلى إبلاغ الخبر، لأن عندنا تحمل وعندنا أداء، كيف يؤدي؟ هل كل لفظ يصح أن يعبر به عما في نفسه أو عما يتلقاه؟ قالوا لابد من ضبط المسائل كلها من أجل أن نعرف هذا سمع أو لم يسمع، هذا قرأ أو قرأ عليه إلى آخره، فوضعوا ألفاظا للصحابة وألفاظا لغيرهم. وأما ألفاظ الرواية يعني نقل الحديث، نقل الحديث فمن الصحابي 5، من الصحابي 5، لأنه كما سبق أن الصحابي مباشر ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وإن وجد واسطة فهو صحابي مثله، فلو لم يذكر حينئذ لا يؤثر ذلك في الرواية. أقواها يعني أعلاها في الاحتجاج: سمعت أو أخبرني أو شافهني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو شافهني النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنها تدل على عدم الواسطة، تدل على عدم الواسطة، وهذا مقطوع به. وأعلى هذه الثلاث سمعت، هذا أعلى ثلاث. ثم قال كذا، ثم المرتبة الثانية باعتبار ألفاظ النقل الحديث عند الصحابي قال كذا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، مثلها داخلة في الحكم. لماذا صارت مرتبة ثانية؟ قال لاحتمال سماعه من غيره. إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل، قال ليست نصا في السماع إنما هي محتملة، حينئذ يحتمل التدليس، يحتمل الإرسال. فإذا كان كذلك حينئذ لا تكون مساوية للقول السابق. إن قلت بأنه صحابي إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط صحابيا لا يؤثر، إذا لماذا نفرق بين هذه المرتبة وتلك؟ هذه تفريق هنا بين ألفاظ النقل عند الصحابة تفيد في الترجيح عند التعارض عند الأصوليين، يعني إذا لم يكن بين الروايتين المتعارضتين جمع إلا بأن يكون هذا الصحابي قال سمعت وهذا قال قال، حينئذ سمعت أعلى درجة فتقدم على قال، فقط هذا الذي ينبني عليه وهو شيء مهم. ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، والراجح حمله على ماذا؟ على عدم الواسطة، هذا الراجح. إذا احتمل أنه سمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وأسنده للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا احتمال، وحينئذ الأصل السماع أو الواسطة، الأصل السماع، فنحمله على السماع وإن كان يجوز أن يكون ثم واسطة وأسقطها الصحابي. إذا قيل لاحتمال سماعه من غيره، الراجح حمله على عدم الواسطة، على عدم الواسطة، لأنهم قالوا ماذا؟ لماذا جعل مرتبة ثانية؟ قال كذا، قال يحتمل، لأن هذه من صيغ التدليس، من صيغ الإرسال، حينئذ يحتمل أن الصحابي أسقط صحابيا ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا احتمال عقلي وارد، ولذلك وجد في من بعد الصحابة، لكن ما هو الأصل؟ الأصل عدم الواسطة، الأصل عدم الواسطة، فيبقى الأصل على ما هو عليه حتى يدل الدليل على خلافه. ثم المرتبة الثالثة: أمر أو نهى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم ينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بكذا أو نهى عن كذا، هذه مرتبة ثالثة، وهي تشترك مع الثانية في احتمال الواسطة، تشترك مع الثانية في احتمال الواسطة، يعني يحتمل أنه أسقط، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو الذي سمع الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الذي سمع النهي، فهو محتمل. لما جعلت مرتبة ثالثة ولم تكن داخلة المرتبة الثانية؟ قال لأنه يحتمل أن نقول أمر وقد فهم خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول لبعض الأصوليين أن الصحابي إذا قال أمر لا يحمل على الأمر الذي هو صيغة افعل، ويزاد عليه احتمال آخر وهو أن يعتقد ما ليس بأمر أمرا وليس فيه أنه أمر للجميع، ولكن هذا الاحتمال باطل. كون الصحابي يعتقد أو أنه يخطئ في كون ما ليس أمرا أمرا هذا باطل. لماذا؟ لأن الفهم هنا فهم لغوي، وإذا كان كذلك فالصحابة أعلى درجات الفصاحة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر ولم يفهم منه خلاف ذلك، وإنما هذه وساوس فقط عند بعض الأصوليين، فيحمل هذا الأمر على التجويز العقلي. نعم ثم عند الأصوليين ما يسمى به أو سميها أنا دائما بالتجويزات العقلية، وهذا يرد على كل ما يمكن أن يكون قاعدة، فيجوز عقلا أن يكون أمر نعم عقلا جائز، لكن بالفعل والواقع الصحابة أعلم بالشرع وأعلم بلسان العرب وأعلم بقواعد الأصول وأعلم بكل ما يتعلق به بالشريعة. حينئذ صار هذا الاحتمال مرجوحا، والراجح هو أن الصحابي فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. نعم ثم أمرنا، ثم الرابع المرتبة الرابعة أمرنا ونهينا. أمرنا ونهينا، إذا قال الصحابي أمرنا من الآمر؟ قالوا هنا النظر في كون القائل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، كون القائل أبي بكر أو غيره. حينئذ إذا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن أمرنا فليس آمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال نهينا فليس ناهٍ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد أبي بكر؟ فإذا قال الصحابي أمرنا فيحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه عمر أو يحتمل أنه علي أو يحتمل أنه عثمان. فلما جاء الاحتمال قالوا هذه تنزل درجة، والصحيح أنها لاحقة بالأولى. إذا قال الصحابي أمرنا فليس ثم آمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال نهينا فليس ثم ناهين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يجعل له حكم الرفع، حكم الرفع سواء أسند فيما سيأتي أو لا. وليعطى حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده. ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أبا بكر أو عمر أو عثمان. ومثله يعني في الدرجة والمرتبة من السنة، إذا قال الصحابي من السنة يحتمل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو غير ذلك، والصحيح هو أنها محمولة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلق الصحابي لفظ من السنة أو أمر أو نهى أو أمرنا أو نهينا إلا ومرادهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع وهو الذي تسند إليه الأمور، وهذه كلها لها حكم الرفع، يعني هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حكما، ولذلك نص السيوط على ذلك. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عراء. ثم كنا نفعل، ثم المرتبة الخامسة والأخيرة وهي ما يتعلق بالفعل لا بالقول، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وهذه الصيغة تحتمل أمرين، يعني يقول كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، لا شك هنا أسند الفعل لا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن التشريع، حينئذ نقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار حجة قاطعة. إذا قال صح كنا نفعل يحتمل ماذا؟ أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه بعده، فيحتمل أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه بعده. فإذا قال كنا نفعل يحتمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل من بعده. فحينئذ قال المصنف فإن أضيف إلى زمنه فحجة، يعني فهو حجة خبر محذوف. كنا نفعل كانوا يفعلون دون إضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر له حكم الرفع أو لا؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، سواء أسندوه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأنه بالاستقراء أن الصحابة لا يقولون ذلك فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقراء حجة قطعية وهي هنا استقراء تام فيكون مقطوعا به. أو كانوا يفعلون فإن أضيف للنبي إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، لظهور إقراره عليه. وكذلك إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والزمن زمن تشريع فأقرهم الله عز وجل من السنة نعم، وليعطى حكم الصف وليعطى حكم الرافع بالصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى في عهده أو عرى عن إضافة عن نسبة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، نقل للإجماع هذا أشد. قال أبو الخطاب إذا قال كانوا يفعلون هذا نقل للإجماع، لماذا؟ لأنه لا يذكر إلا من قوله حجة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة سوى الصلاة، هذا يعتبر نقل للإجماع. وقال أبو الخطاب إذا قال الراوي عن الصحابة، إذا قال الراوي عن الصحابة سواء كان صحابيا أو لا، كانوا يفعلون نقل للإجماع، لأنه لا يقول ذلك إلا ويقصد بهم إقامة الحجة، يعني من تقوم به الحجة، فيحمل على من قولهم حجة وهو الإجماع، خلافا لبعض الشافعية إذا قال أنه ليس بحجة. نعم إذا قال الصحابي أو قال التابعي الكبير ممن أدرك جل الصحابة كانوا يرون كذا، هذا نقل لي للإجماع، إلا إذا نقل خلاف قول الصحابي حينئذ يعتبر خلافا. ومن هنا من هذه المسألة مسألة كفر تارك الصلاة، فهي مجمع عليها بين الصحابة ولا خلاف بينهم البتة، والخلاف حادث ليس له أصل في عهد الصحابة. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، إذا قال الصحابي هذا منسوخ، هذا الخبر منسوخ، يقبل أو لا يقبل؟ نعم يقبل، لأنه عالم بالشريعة ومدرك للوقائع وصاحب فهم سليم، فإذا قال هذا الخبر منسوخ بكذا حينئذ اعتمد قوله. ويقبل قوله قول الصحابي هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره، يعني تفسير الخبر الذي رواه، تفسير الصحابي للخبر ليس كمسألة هل قوله حجة أو لا، ثم مسألتان عند الأصوليين، قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هذا إذا كان ثم استنباط أو ما يحتمل الاجتهاد هذه مسألة، ومسألة أخرى إذا فسر الصحابي الآية مثلا أو فسر حديثا، هل هي مثل تلك المسألة؟ الصواب أن بينهما فرقا، ولذلك من لم يعتمد قول الصحابي بأنه حجة سلم في مسألة تفسير الصحابي للنص واعتبره حجة. لماذا؟ لأن التفسير هنا مبناه على شيئين، الأول إدراك عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون صاحب فقه سليم، ثانيا علمه بلسان العرب، فهو أولى من يعتمد في تفسير الألفاظ اللغوية، فإذا قال ابن عباس في تفسير آية كذا عند بعضهم يعتبر حجة، بل بعضهم يرى أنه مرفوع، إذا قال الصحابي قوله كذا قوله تعالى كذا يرى أنه له حكم رفعي، وهكذا تفسير من قد صاحبه بسبب النزول أو رأيا. ويقبل قوله نعم ويرجع إليه في تفسيره، يعني تفسير الخبر الذي رواه، هذا ما يتعلق بالصحابي من حيث نقل الخبر، يعني صيغ الأداء، صيغ الأداء. ولغيره مراتب، غير الصحابي إذا أراد أن يؤدي الخبر غيره مراتب، ولغيره مراتب، أعلاه قراءة الشيخ عليه، أعلاه الأول أن يقول أعلاها لأن المراتب جمع فيعود الضمير مؤنثا، ولغيره مراتب، أعلاه يمكن أن نؤول له أعلاه أي أعلى المذكور، شيء المذكور إذا أولناه بالمذكر جاز، وإلى الأصل يقول أعلاها يعني أعلى المراتب. نعم أعلاها قراءة الشيخ عليه، على من؟ قراءة الشيخ عليه على من؟ على التلميذ أو الراوي أو الطالب في معرض الإخبار، في معرض الإخبار، لأنه يسمع لفظ الشيخ ففيه من التثبت والتحفظ، فيقول إذا أراد أن يؤدي إذا كان لوحده حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، وإذا كان معه غيره قال حدثنا أخبرنا قال لنا سمعناه، حينئذ يأتي بصيغة الجمع. إذن أعلى الدرجات قراءة الشيخ على الراوي، حينئذ يكون ماذا؟ في معرض الإخبار، يعني يقصد به أن يخبره، يقصد به أن يخبره، بمعنى أنه إذا لم يقصد كمن جلس في زاوية وطرده الشيخ مثلا، هل الشيخ قاصدا له أم لا؟ هذه مسألة أخرى فيها كلام. نعم فيقول ثم قراءته على الشيخ، الأولى قراءة الشيخ على الطالب، الآن العكس، وهي ما يسمى به مرتبة العرض، مرتبة العرض، وأنكرها بعض جماهير المحدثين على تسليم بها. قراءته يعني قراءة التلميذ والراوي على الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت، نعم يعني ما قرأته صحيح، أو يسكت فيكون إقرارا، فيكون إقرارا، خلافا لبعض الظاهرية قالوا لابد أن ينطق الشيخ بصحة ما قرئ عليه. قال نعم لا إشكال له نطق، لأن ما بعد نعم هو الجملة المفيدة، وإذا لم يقل نعم بل سكت هذا محتمل، هذا محتمل، فإذا كان محتملا حينئذ لا ينبني عليه حكم. فيقول أخبرنا، إذا أراد أن يؤدي وقد أدى عرضا يقول تلميذ أو الراوي، إذا أراد أن يبلغ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا قيد لللفظين، أخبرنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، لا بدونه في رواية، لا بدون هذا القيد قراءة عليه في رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا لا بدونه؟ لأنه يوهم السماع، لا شك أن قراءة الشيخ أعلى من قراءة الطالب على الشيخ أعلى، فإذا قال أخبرنا حدثنا أوهم أنه سمعه مباشرة منه، وليس الأمر كذلك، لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهو كذب في الرواية فلا يجوز. وثم رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول أخبرنا أو حدثنا بدون قيد، لأنها في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ. نعم. وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا وأخبرنا بالأخرى في رواية، يعني ليس للراوي إذا سمع الشيخ يقول حدثنا شيخنا فيروي عنه فيقول قال شيخنا أخبرنا شيخنا، لا يبدل حدثنا بأخبرنا ولا يبدل أخبرنا بحدثنا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الشيخ هذا ممن يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، لأن ثم خلاف بين أهل الحديث ما الفرق بينهما، أو هل يستعمل هذا في محل ذاك. إذن ليس له للراوي إبدال إحدى اللفظتين الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى، يعني لا يبدل حدثنا بأخبرنا ولا أخبرنا بحدثنا في رواية، يعني الإمام أحمد، والرواية الأخرى بالجواز، يجوز أن يقول هذا أو ذاك. ولا يجوز له، لماذا؟ الاحتمال أن لا يرى الشيخ التسوية بين اللفظين فيكون كذبا على الشيخ. ثم هذه المرتبة الثالثة، الإجازة، الإجازة هذه المرتبة الثالثة من مراتب تحمل الحديث، أن يأذن الشيخ بالرواية عنه، بالرواية عنه، ليس فيه تحديث، لا يقرأ الشيخ ولا الطالب، كل منهما قد استراح، وإنما يأذن الشيخ للطالب بتحمل هذه الأحاديث عنه دون قراءته، فيختصر له الطريق بدلا من أن يبقى، وهذه ما جاءت أصلا الفكرة إلا من أجل الاختصار، بدلا من أن يقرأ الشيخ فيأخذ الوقت أو الطالب فيأخذ الوقت، قل اروي عني هذا، أجزتك في رواية هذا الكتاب عني. إذن الإجازة أن يأذن الشيخ بالرواية عنه فيقول أجزت، صيغتها أجزت لك رواية الكتاب الفلاني معين، صحيح البخاري مثلا أو مسموعاتي. إذن قد تكون الإجازة عامة وقد تكون خاصة، خاصة بكتاب أو بمرويات شخص معين أو مسموعات على جهة العموم. والمناولة، فيناوله كتابا، المناولة هذا نوع من الإجازة، فيناوله كتابا يعني يعطيه الكتاب ويقول إرويه عني، إرويه بدون همزة، إرويه عني، يعني هذا إذن في الرواية، فيقول أنبأنا، يعني إذا أراد الراوي أن يروي يقول أنبأنا. وإن قال أخبرنا يجوز، لكن بشرط أخبرنا إجازة أو مناولة، حينئذ يقول أنبأنا في الإجازة وفي المناولة. لكن هل له أن يقول أخبرنا؟ حينئذ له ذلك، لكن لابد من القيد، أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، وهكذا. فلا بد من إجازة، من هذا حرف الجر، إجازة بالنصب، لا تقول من إجازة تخطئ، يعني لا بد من إضافة قيد إجازة بعد قولك أخبرنا حال كون إخباره إجازة، فالنصب هنا على الحكاية، نصب على الحكاية، فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما بالإجازة والمناولة، والمنع محمول على غير العالم بما في الكتاب، أما العالم فتجوز له الرواية، لأن الباب فتح، فدخل في العلم ما ليس منه بسبب الإجازات والمناولات. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره، وهذا هو الظاهر الذي ينبغي اعتماده إغلاقا للباب، لأن المسألة ليس فيها نصوص شرعية وإنما هي مفاسد ومصالح، حينئذ الذي يجاز ويروي عن شيخه بالإجازة هو الذي يكون عالما بما في الكتاب. أما الذي لا يدري ما العلم أصلا ولا يدري ما الذي في الكتب ولا في ذلك الكتاب الأصل لا تصح أنه الإجازة، فلو أجازه وروى هذا كذب. لماذا؟ لأن هذه ما أجيزت الإجازة إلا من أجل الحفاظ على الأسانيد فحسب، ليس لها علة، ليس عندنا تصحيح وتضعيف المتأخرين، لا، وإنما الموجود في الكتب هو الذي يعتمد. فأنت تنظر مما ذكره الترمذي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر من عهدك أنت إلى الترمذي إذا أجزت في جامعة الترمذي. حينئذ صار هذا السند الذي بينك وبين الترمذي من باب إبقاء السلسلة فقط، يعني سلسلة الإسناد، وأما البحث فيها وهذا لا نظر لي للنظر فيه، لأننا لو نظرنا فيها لا أسقطت الكتب الستة كلها، البخاري ومسلم وغيره، لأنها مجاهيل في الغالب، إلا في بعضها، في بعضها محفوظ، لكن في الغالب هي مجاهيل. فإذا كان كذلك حينئذ صار النظر من أصحاب الكتب الستة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا كانت الأصل في إذا كان الأصل في إجازة الإجازة والمناولة إبقاء لسنة الإسناد، فالأصل أنها تبقى عند أهل العلم، وأما كل من هب ودب هذا يمنع منهم. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، يعني بالإجازة والمناولة. ثم قال: ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، يعني لا تجوز الرواية بهذا الكلام. إذا قال الشيخ لتلميذه هذا الكتاب سماعي، هل فيه إذن للطالب أن يروي عنه؟ لا، إذن لا يجوز أن يروي عنه بمجرد هذه العبارة، بل لابد أن يأذن له: هذا الكتاب السماعي فرويه عني. وأما إذا لم يأذن له فلا يجوز له أن يروي بمجرد هذه العبارة. ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي، هذا الكتاب السماعي هذا فاعل يجيز، والرواية هذا مفعول به، بدون إذنه فيها، يعني في هذه الإجاءة في هذا التعبير، لأن جواز الرواية مستفاد من الإذن فيها وهو معدوم هنا. ولا وجوده بخطه بمعنى أنه لو وجد شيئا بخط شيخه هل يرويه عنه أو لا؟ قال: لا يرويه عنه. ولا وجوده بخطه، يعني لو وجد شيئا بخط شيخه فإنه لا يرويه عنه، بل يقول: وجدت كذا. لا يرويه عنه يعني لا يقول: أخبرنا شيخنا، كذب هذا، ما أخبره، أو حدثنا شيخنا، وإنما يقول: وجدت بخط شيخي كذا، تكون أمانة في النقل، بل يقول: وجدت كذا، وجدت بخط فلان كذا وكذا، وتسمى عند المحدثين وجادة ويضعفها. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة. كان قديم إذا حضر الطلاب وسمعوا من شيخهم قيدوا ذلك ما يسمى بالسماع، حينئذ يكون في آخر الكتاب: سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان. فإذا وجد الطالب اسمه في ضمن القائمة وهو قد نسي أنه حضر ذلك المجلس، هل له أن يروي أو لا؟ قال: نعم. ومتى وجد الطالب سماعه من شيخه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه من الشيخ رواه وإن لم يذكره، يعني لم يذكر السماع، نسي أنه حضر ذلك المجلس، ووجد اسمه موجود في ضمن القائم الذين سمعوا ذلك الكتاب أو تلك الأحاديث، له أن يروي؟ نعم له أن يروي، بشرط أن لا يكون ذاكرا أنه لم يحضر، يعني نسي السماع. رواه وإن لم يذكره، يعني جاز له أن يرويه اعتمادا على الخط إن كان ناسيا للسماع، لأن مبنى الرواية على غلبة الظن، وهنا حصل غلبة الظن. إذا متى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: لا يجوز ذلك قياسا على الشهادة. وإن شك الراوي في سماع الحديث من شيخه فلا، يعني فلا يرويه عنه، لأن الشك صير الشيء الموجود معدوما، فمن شك في شيء فكأنه لم يوجد. فإن أنكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال: لا أذكره أو لا أعرفه، قبل الحديث ولم يقدح في الراوي ولا في شيخه، بمعنى أن الراوي روى حديثا عن شيخ فقال الشيخ: هذا الحديث لا أعرفه، أو لا أذكره ودون أن يجزم لم يقدح ذلك فيه، يعني في الراوي، لأن الراوي عادل جازم به بالرواية. فأما إن جزم الشيخ بأن هذا الحديث لم يروه قطعا حينئذ رد الحديث وبقي الشيخ وتلميذه على العدالة، رد الحديث لأنه كذبه صاحبه يعني الشيخ، حينئذ إذا كذب الحديث رد الحديث، وأما الراوي نفسه فهذا يقبل ويكون عدلا، لأن الراوي عادل جازم بالرواية. فإن جزم الشيخ بأن كذب الراوي رد الحديث لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يقدح ذلك في واحد منهما للتعارض، يعني كل منهما يبقى على أصل عدالته، وأما الحديث فلا يقبل. ومنع الكرخي ذلك، منع منه يعني لا يقبل مطلقا، سواء جزم بكذبه أو توقف. ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلته، هذا ما يتعلق به زيادة الثقة. وشرط قبول الزيادة عند كثير من المتأخرين أن تكون من ثقة. ولو زاد ثقة فيه يعني في النص لفظا بأن زاد كلمة أو معنى قبلت مطلقا عند أكثر المتأخرين. فإن اتحد المجلس يعني مجلس الحديث فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني من زاد إن كان الزائد هو الأكثر قبلت الزيادة، وإن كان تارك الزيادة هو الأكثر ردت الزيادة، فالعبرة حينئذ به بالكثرة. فإن اتحد المجلس يعني مجلس الحديث فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني قدم قول الأكثر، ومفهومه إن لم يتحد المجلس قبلت الزيادة مطلقا، لأنه قيده بماذا؟ قال فإن اتحد المجلس له مفهوم، ما هو مفهومه؟ إن اختلفت المجالس قبلت الزيادة مطلقا. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، يعني يقبل المثبت للزيادة للنافي، لكن بشرط مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، وهؤلاء قد تساووا في العدد وتساووا في الحفظ وفي الضبط، وحينئذ المثبت للزيادة يكون مقدما لأنه مع علم ليس مع غيره. وقال القاضي روايتان، يعني عن الإمام أحمد، الرواية الأولى يقدم المثبت لأن معه زيادة علم، الرواية الثانية يقدم النافي لأن الأصل عدم الزيادة. والقول الصحيح في مسألة زيادة الثقة أنه لا يقعد لها قاعدة عامة، بل ينظر فيها باعتبار القرائن، متى ما دلت القرائن على قبولها قبلت، ومتى ما دلت القرائن على ردها ردت. قد حقق ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في الشرع إلى الترمذي. ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا في خلاف، وجمهور المحدثين على الجواز، لكن بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني. وأما إن لم يكن عالما بما يحيل المعاني فالأصل عدم جواز الحديث بالمعنى. ولذلك قال هنا ولا يتعين لفظه، يعني لفظ الحديث ليس بشرط أن تحفظه كما هو، بل يجوز بالمعنى في كل حديث أو في غير المتعبد به. الثاني في غير المتعبد، يعني الأذكار ما ترويها بالمعنى، الأذان ثابت بالسنة ما ترويه بالمعنى، كذلك حينئذ أذكار الصباح وأذكار المساء والتسبيح التي تكون بعد الصلاة لا تروى به بالمعنى، إذن في غير المتعبد به، وأما المتعبد به فهذا لابد من حفظه كما ورد في السنة. بل يجوز بالمعنى يعني في غير المتعبد بلفظه كالأذان والإقامة والأذكار لعالم، يعني يجوز لعالم، لغير عالم لا يجوز، له مفهوم، جر مجرور هنا لتقييد، لعالم يعني لغير العالم فلا يجوز، لعالم بماذا؟ بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، وهو قول الجمهور، يعني لعالم بما يحيل المعاني، فيبدل اللفظ بمرادفه، يعني يأتي به بمرادف، ولا يشترط أن يكون مرادفا، وإنما يشترط أن يكون المعنى هو المعنى، أن يكون المعنى مساويا لمعنى الحديث. وأما اشتراط المرادف هذا كأنه بقي على حاله، لأن المرادف كالمرادف، كأنك أبقيته على حاله، وإذا كان كذلك حينئذ صار جواز رواية الحديث بالمعنى صارت ليس لها جوهر، وإنما هو شيء في الظاهر. والصحيح يقال أنه يجوز أن يروي الحديث بالمعنى بشرط ألا يأتي بألفاظ تحمل معاني تخالف أصل الحديث من أصله، فيجوز بالمرادف بغيره لا بغيره. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، يعني سواء كان عالما أو لا. ثم قال ومراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، يعني ما أدرك تلك الواقعة أو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن لابد أن يكون ثم واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بمرسل، ومرسل الصاحب واصل في الأصح، هذا الذي عليه المحققون من الحديث. ومراسيل الصحابة مقبولة في قول الجمهور، وعليه عمل أئمة الحديث، لأنه موصول مسند، لأن روايات الصحابة غالبا عن الصحابة، والجهالة بالصحابي لا تضر. ومن ذلك ما روته عائشة، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، وهي ما أدركت ذلك. إذن مراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح، وهو قول جماهير أهل الحديث، لأنه أسقط صحابيا، وعدم العلم بذلك الصحابي وجهالته لا تضر. وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، لا يروي إلا عن صحابي، يعني قيل مقبولة متى؟ إن علم أنه لا يروي، لا ساقط هنا، لا يروي إلا عن صحابي، بمعنى أن الصحابي الذي يسقط الواسطة يحتمل أنه رواه عن صحابي، ويحتمل أنه رواه عن غير صحابي. إن علمنا من حاله أنه لا يروي إلا عن الصحابة قبلناها، وإلا فلا. وهذه كغيرها من المسائل التي تكون من التجويزات العقلية لا وجود لها في الواقع. وفي مراسيل غيرهم روايتان، مرسل غير الصحابي هو مرفوع التابعي، المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبر أو سقط راو قد حكى شرها الأول. وفي مراسيل غيرهم روايتان عن الإمام أحمد، القبول والمنع، يعني ثم خلاف بين أئمة الحديث، هل يقبل المرسل أو لا يقبل؟ حينئذ من قبله؟ قد جاءت كثير من التفريعات الفقهية مبنية على الحديث المرسلة، ومن منعه حينئذ أسقط كثيرا من أحكام المبنية على الحديث المرسلة. القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي. لماذا؟ قالوا نقبل مرسل غير الصحابي. لماذا؟ لأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة ثقة، كأنه قال حدثني الثقة، يعني أحال هذه المسألة على المسألة السابقة. ما يجزم بكون هذا القول منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد عرف أن هذا الذي أسقطه ثقة، حينئذ نقول قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، فبقي الاحتمال والأصل فيه ذكر الواسطة. والمنع يعني لا يقبل مراسيل غير الصحابة، والمنع للجهل بالساقط، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، ورده الأقوى كما قال السيوطي، ورده الأقوى دل على أن الصحيح أن عدم قبول مراسيل غير الصحابة هو المعتمد. لماذا؟ للجهل بالساقط، فلابد من العلم به. ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. خبر الواحد يعني الأحاد، يعني به الأحاد، فيما تعم به البلوى يعني ما يكثر وقوعه بين الناس. هل يشترط فيما يكثر وقوعه بين الناس أن ينقله عدد كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المتأخرين يشترطون ذلك، فما تعم به البلوى ويحتاجه كل الناس في ذلك الحكم لابد أن ينقل نقلا صحيحا، وإذا نقل نقلا أحاديا قالوا هذا دل على أنه لم يقع، إذ لو وقع أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل نقلا متواترا، فلما لم يكن كذلك دل على أنه غير ثابت. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، وهو مذهب الجمهور خلافا لأكثر الحنفية المتأخرين، ما تعم به البلوى، وهذا من حيث التقعيد واضح بين أن لا يفرق، ما دام العبرة بماذا؟ العبرة بصحة السند للنبي صلى الله عليه وسلم، متى ما ثبت أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل مطلقا. في العلميات والعمليات ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى في الحدود وفي غيرها مطلقا، لأن العبرة بصحة السند، فمتى ما صح السند حينئذ قبل. وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخ، وفي الحدود يعني خبر الواحد مقبول في الحدود، يعني في إثبات الحدود، وما يسقط بالشبهة. لماذا؟ لأنها تثبت بغلبة الظن خلافا للكرخ، يعني لا يشترط في الحدود أن يكون العلم بها يقينيا، وإذا لم يكن كذلك حينئذ يقبل خبر الواحد سواء قلنا بأنه يفيد العلم أو قلنا بأنه يفيد الظن، خلافا للكرخي لأن المظنون عنده غير مقطوع بصحته، صار شبهة في دار الحدود ما دام أنه خبر واحد صار مظنونا، وإذا كان كذلك صار شبهة في دار الحدود عن أصحابها، وهذا لم يبقى حد يطبق. وفيما يخالف القياس، يعني خبر الواحد فيما يخالف القياس مقبول، مقبول فيما يخالف القياس، والقياس دليل شرعي وخبر الواحد دليل شرعي، وهل يتخالفان؟ هل يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس؟ هذا شاع وانتشر عند كثير من المتأخرين. والقول الحق في هذه المسألة أن الشريعة كلها من أولها إلى آخرها من المتفق عليه والمختلف فيها الراجح لا يوجد فيها حرف واحد مخالف للقياس، بل كلها على القياس، كله على القياس. وما يقال بأن العراية مثلا خارج عن القياس وإلى آخره، نقول هذا كله اجتهاد، والصواب أنها جاءت على القياس، ما أصله الشرع هو القياس وما استثناه من ذلك الأصل هو القياس، فلا فرق بينهما. إذن لا يتصور أن يأتي خبر واحد يخالف القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس، هذا لم يثبت عليه مالك رحمه الله تعالى، ولذلك قال المصنف حكي. وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، يعني خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول، ما المراد بالأصول؟ الكتاب والسنة والإجماع، أو معناها القياس، مراد به القياس. وقال أبو حنيفة خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، يعني القياس، فيكون الكتاب مقدما والسنة كذلك مقدمة والإجماع مقدم، أو خالف القياس فيكون القياس مقدما على خبر الواحد، وهذا قول باطل. قول الخبر الواحد إذا خالف القياس قدم القياس على خبر الواحد، هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه إن دل على ما دل عليه القياس صار اجتهادا في مقابلة النص، فالنص يكون ثابتا قبل القياس، واضح هذا؟ إذا قيل تخالف قياس وخبر واحد تعارضا، نحن نقول إذا تعارضا تعارضا في ماذا؟ في فرع. إذن متى أقدم على القياس؟ إذا لم يكن ثم حكم شرعي ثابت للفرع، وهنا يتصور أنه ثبت بخبر الواحد فكيف يقال بالقياس؟ فالقياس باطل. لماذا؟ لأنه من شرط القياس ألا يكون للفرع حكما، ألا يكون للفرع حكم ثابت بالنص، فإن ورد نص فصار هو المقدم، حينئذ صار هذا اجتهاد فيه في مقابلة النص. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، بمعنى أنه سيبدأ في دلالات الألفاظ، وهذا أهم ما يعتنى به في أصول الفقه، هو اللب، هو الخلاصة، دلالات الألفاظ، النص والظاهر والعام والمطلق والمقيد والتخصيص والاستثناء ونحو ذلك، لكنه قدم بمقدمة وهي مبدأ اللغات، وثانيا هل يثبت القياس في اللغة، ثم ثالثا بحث الكلام واللغة، ويأتينا غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.